وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكرياتي على دنيا مشاعر فرحة. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكرياتي على دنيا مشاعر فرحة. على دفتري كتبت لرفيقة ولا يمكن يوم بنتفارق، كانت هي أغلى صديقة كنا بالخير بنتسابق. على دفتري كتبت لرفيقة ولا يمكن يوم بنتفارق، كانت هي أغلى صديقة كنا بالخير بنتسابق. لكن أخدتنا الأيام كم صار اللي عام وعام، لكن أخدتنا الأيام كم صار اللي عام وعام، شفتها ولا شافتني إلا يمكن بالأحلام، إلا يمكن بالأحلام. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكاراتي على دنيا مشاعر وفرحة. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكاراتي على دنيا مشاعر وفرحة. ما بنسى رفيقة كتبت لي هيدا وداعت كل الحب، واشتقت لها واشتقت لي وبسمع اسمها بدق القلب. ما بنسى رفيقة كتبت لي هيدا وداعت كل الحب، واشتقت لها واشتقت لي وبسمع اسمها بدق القلب. لكن هالدنيا دارت بإذن الله لو أنا اختارت، لكن هالدنيا دارت بإذن الله لو أنا اختارت، وتفاجأنا والكلمات من كتر الفرحة احتارت، من كتر الفرحة احتارت. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكاراتي على دنيا مشاعر وفرحة. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكاراتي على دنيا مشاعر وفرحة. والذكرى الأحلى اللي صارت حق وما ضلت عورق، بدي وعد حروفها قالت وعدي بيني وبين صدق. والذكرى الأحلى اللي صارت حق وما ضلت عورق، بدي وعد حروفها قالت وعدي بيني وبين صدق. أنا ما رح خبركن شو الوعد، ما رح نوقف عنده بعد، ما رح خبركن شو الوعد، ما رح نوقف عنده بعد، كل وعد مرضاة الله هو خطوة بدرب السعد، هو خطوة بدرب السعد. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكرياتي على دنيا مشاعر فرحة. وانا عم قلب ورقاتي مع قلبي صفحة صفحة تاخدني تذكاراتي على دنيا مشاعر وفرحة. على دفتري كتبت لرفيقة.